الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 51 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء الثاني من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، والحديث السابع من أحاديث باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث في حكم حج الصبي، يرويه لنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الركب اسم جمع لا مفرد له من لفظه، من لفظه لا مفرد له، أو ركب جمع جمع مفرده راكب كصاحب وصاحب. والركب ركاب الإبل خاصة من 10 فما دونها عند العرب يسمى ركب. لقي ركبا بالروحاء. الروحاء اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، على ساحل البحر الأحمر، يبعد عن المدينة 73 كيلو متر على الطريق القديم، طريق مكة المدينة الذي يكون قريبا من الساحل. والآن الناس تلجأ إلى طريق السريع لأنه أسرع وأفضل. إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ من أنتم؟ من أي قبيلة؟ قالوا: مسلمون. المسلمون هم لا يعرفونه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من أنت؟ قالوا: من أنت؟ يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه، أو نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأنهم أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. فرفعت إليه امرأة صبيا تسأله صلى الله عليه وسلم، رفعت إليه امرأة صبيا، صبي هو الولد الصغير. قال في القاموس المحيط، قال: الصبي من لم يفطم بعد، من لم يفطم بعد، هذا يسمى الصبي عند العرب. ونقل السيوطي رحمه الله عن بعض علماء اللغة أنه ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين. هذا عند العرب. وذكر السيوطي في كتابه غاية الإحسان في خلق الإنسان صفحة 177. إذن الصبي هو الولد الصغير الذي لم يفطم بعد، ما دام رضيعا لا زال رضيعا. إذا رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ يعني لو حج هذا الصبي يقبل من هذا الحج؟ ألهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم له حج، نعم ولك أجر، لك أجر يعني بسبب حمله ومنعه مما يمتنع منه عند الإحرام، وبسبب فعل ما يفعله المحرم من طواف وغيره، لك أجر مثل أجر هذا الصبي، مثل أجر هذا الصبي. هذا حديث في كتاب الحج في بيان من باب من باب فضل الحج وبيان من فرض عليه وحكم حج الصبي. والحديث فيه مسائل يذكر منها خمسة مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على صحة حج الصبي ولو كان دون تمييز، ولو كان رضيعا، لقوله في الحديث فرفعت إليه امرأة صبيا، والظاهر أنه كان صغيرا لأنها لا ترفعه الأم غالبا إلا وهو صغير. جاء نفس الحديث عند أبي داود في السنن 1736 في سنن أبي داود، جاء بلفظ ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، من محفتها. والمحفة مركب من مراكب النساء كالهودج. إذن هذه رواية أبي داود. فالصبي إذا فعل عنه وليه ما يفعله الحاج صح حجه، والنية نية الولي، هذا هو ظاهر الحديث. وقد نقل الطحاوي رحمه الله الإجماع على أن للصبي حجا كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة فريضة عليه. فإذا صلى الصبي الذي عمره 5-6 سنوات بشروط الصلاة صحت صلاته، كذلك إذا حج وهو صبي أيضا صح حجه. وقد روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا في صحيح البخاري 1858 في صحيح البخاري. إذن هذه المسألة الأولى، دل الحديث على صحة حج الصبي فإن فعل عنه وليه ما يفعله الحاج صح حجه. مسألة ثانية، تتبع المسألة الأولى، فما دام أن صح حج الصبي هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ هذه مسألة ثانية، هل تجزئ حجة الصبي هذه التي حجها قبل البلوغ، هل تجزئ عن حجة الإسلام الفريضة؟ قولان عند أهل العلم. أكثر العلماء أن هذه حجة الصبي لا تجزئ عن حجة الإسلام، لا تجزئ عن حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ سن الرشد. هذا قول جمهور العلماء، بل نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على ذلك كما في كتاب الإجماع لابن المنذر وكتاب الاستذكار لابن عبد البر. قالوا الإجماع على أن حجة الصبي لا تجزي عن حجة الإسلام. هناك قول ثان أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأته عن حجة الإسلام. وقال القاضي عياض هذا قول شاذ. إذن الراجح هو قول جمهور العلماء أن الصبي إذا حج هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يجب عليه أن يحج. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن أهل العلم ضعفوه مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث يأتي وصححه الألباني رحمه الله، هذا الحديث سيأتي في آخر درسنا اليوم، وهو دليل على أن الصبي إذا حج ثم بلغ فيجب عليه حجة أخرى، حجة الإسلام، حجة الفريضة. وجاء أيضا عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه احفظوا عني ولا تقول قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى إلى آخر كلامه. وهذه هي المسألة الثانية، الصبي إذا حج صح حجه لكن إذا بلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام. المسألة الثالثة، هل يجزئ طواف واحد وسعي واحد لمن حج بالصبي حملته أمه أو حمله أبوه وحج به، فصح حج الأب وصح حج الصبي، فهل يجزئ طواف واحد عن الاثنين وسعي واحد عن الاثنين أم لابد أن يكون طواف وسعي عن الولي وطواف آخر وسعي آخر عن الصبي؟ هذه المسألة. فدل الحديث على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله كطفل محرم أنه يقع الطواف عن الحامل والمحمول، عن الولي وعن الصبي طواف واحد. دل هذا الحديث لا يلزم الحامل لهذا الصبي، لا يلزم الحامل لهذا الصبي أن يطوف لنفسه طوافا مستقلا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرأة بصحة حج الصبي ولم يأمرها أن تطوف به طوافا مستقلا، مع أن المقام مقام بيان وبيان مقام تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا قول قوي ورجحه ابن سعدي وابن باز وغيرهم، وهو القول الراجح أنه يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن الصبي وعن من يحمله. وبعض أهل العلم قالوا أن الصبي إذا كان غير مميز لا بد لوليه أن يطوف عن نفسه ثم يطوف بالصبي، لأن الصبي لم يحصل منه نية ولا عمل، هكذا قالوا. وهذا اختاره أيضا شيخ العثيمين رحمه الله في كتابه المنهج لمريد العمرة والحج صفحة 51. والراجح والله أعلم هو القول الأول أنه يجزو طواف واحد وسعي واحد عن الصبي وعمن يحمل هذا الصبي معه. مسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي بشرط أن لا تخضع بالقول. يجوز للمرأة أن تسأل العالم الرجل الأجنبي ومن غير حجاب، حجاب بينهما، بين المرأة وبين المستفتي، بين المرأة وبين المفتي، جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي بشرط أن لا تخضع بالقول. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع بالقول اللين في الكلام، ترخيم الصوت، تكسر الصوت مما قد يثير شهوة الرجال. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، بأن يكون الكلام والسؤال والقول قولا جزلا، وكلام المرأة فصلا ليس فيه ما يحرك شهوة. هذه المسألة الرابعة في الحديث، جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي بشرط أن لا تخضع بالقول. المسألة الخامسة أيضا في الحديث، الولي أو الأم أو الأب الذي أراد أن يحج بهذا الصبي، لكن هذا الصبي رفض الإحرام، لا رفض الإحرام ويستطيع أن ينطق يتكلم، عمره 3-4-5-6 سنوات، لكنه رفض يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، رفض أن يؤدي المناسك، أو رفض بعضها كالطواف أو كالسعي. فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا يلزمه شيء، وهذا مذهب الحنفية وابن حازم وما إليه ابن مفلح من الحنابلة، واختاره أيضا شيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مجلد 7-21. قالوا الصبي لا يلزمه شيء لأنه غير مكلف، لا تكون أحكامه مساوية لأحكام المكلفين. وهذا القول فيه رفق بالناس وفيه تيسير. لماذا؟ لأن قد يظن الولي أو المرأة الأم الحاضنة لهذا الصبي، يظنون أن الإحرام بهذا الصبي وأداء المناسك سهل، ثم عندما تبدأ المناسك يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، فيه صعوبة بالحج بهذا الصبي. والأفضل خاصة في زماننا أن يحرص الأولياء على إحرام الصغار بحج، إن كان الزحام متوقعا لما فيه من التعب والمشقة وفيه إشغال الولي وإشغاله عن إتمام نسكه على أكمل الوجوه. لا ينبغي أن يحرص الأولياء على إحرام الصغار، أما إذا كان فيه يسر من الحج بهذا الصبي وليس فيه تعب ولا مشقة، كل أعلم بحاله والله أعلم. هذه المسألة الخامسة لي في هذا الحديث ويكفي. الحديث الذي بعده الحديث الثاني في درسنا اليوم، وهو الحديث الثامن من حديث باب فضل الحج وبيان من فرض عليه في كتاب الحج. الحديث الثامن قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ف فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول ابن عباس: متفق عليه، واللفظ للبخاري، حديث في الصحيحين. وهذا الحديث اعتنى به العلماء واستنبطوا منه مسائل كثيرة، نذكر سبعا من هذه المسائل فقط. هذا الحديث في حكم الحج عن العاجز ببدنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس. الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وثبت معه في من ثبت، وشهد حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه خرج إلى الشام مجاهدا ومات بها سنة 18، وقيل مات في خلافة أبي بكر الصديق. ذكر ذلك حافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في المجلد 8. هذا الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال ردفته إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك. إذا أركبته خلفك أردفته، ردفته ركبت خلفه. إذن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة. قال: فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة قحطانية، هذه القبيلة على طريق الطائف إلى أبها، هناك مكانهم. جاءت امرأة من خثعم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعندها سؤال، أرادت تسأل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيده صلى الله عليه وسلم، يصرف وجه الفضل حتى لا ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية. فقالت هذه المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع الحج يا رسول الله، أفحج عنه؟ هذه المرأة تسأل، أفحج عنه؟ تحج عن أبيها. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عنه. هذا في حجة الوداع، هذه القصة، وهي الحجة الأولى والأخيرة والوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها هذه الحجة بأشهر انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا الحديث فيه مسائل نذكر منها سبعا. المسألة الأولى: دل الحديث على أن القادر على الحج بماله، العاجز عن الحج ببدنه، ينيب من يحج عنه. فهنا هذه البنت، هذه المرأة أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أن تحج نيابة عن أبيها الذي لا يستطيع. يشق عليه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع، عاجز عن الحج ببدنه. فدل الحديث على أن العاجز عن الحج ببدنه ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قولها، قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أنه لا يلزمه أداء الحج بنفسه، وإنما ينيب من يحج عنه، لأن الحج واجب عليه. ومثل هذا العاجز الكبير في السن الشيخ الكبير أيضا المريض، المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكنه الركوب وفيه مشقة في ركوب هذه الوسائل، كان يصاب بإغماء أو غثيان أو نحو ذلك، فهذا يلحق بالشيخ الكبير قياسا، يلحق بمن نص عليه الحديث. أيضا له أن ينيب غيره، المريض مرضا لا يرجى برؤه، ينيب من يحج عنه حجة الفريضة إذا كان لم يحج. فهذه المسألة الأولى، أن العاجز عن الحج ببدنه ينيب من يحج عنه وتصح الإنابة في الحج بدليل هذا الحديث. مسألة ثانية، دل الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل ونيابتها عنه في أداء المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على أن تحج عن أبيها، واشترط جمهور العلماء أن تحج عن نفسها أولا، فالنائب يشترط أن يكون حج عن نفسه، ثم يشرع له أن يحج نيابة عن غيره بعد ذلك. فجمهور العلماء قالوا لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج نيابة عن غيره، سواء كان رجلا أو امرأة. حديث أو المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت هذه الدابة تطيق وتتحمل أن يركب عليها اثنان أو ثلاثة، يجوز الإرداف على الدابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الرديف هو الراكب خلف الراكب، فركب الاثنان على هذه الدابة، دليل على جواز الإرداف على الدابة. والحافظ ابن بندر رحمه الله صنف كتابا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وجمع الأحاديث في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أركبهم خلفه. وذكر ابن علان رحمه الله أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على الأربعين. ابن علان رحمه الله في كتابه دليل الفالحين شرح رياض الصالحين في المجلد الأول 229 ذكر أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على الأربعين، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث، دل الحديث على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة لابد أن يسأل عن أمور دينه، يسأل العلماء وطلبة العلم حتى يسلم من الخطأ في عبادته ومعاملاته، لأن بعض الناس يؤدون مناسك الحج ولا يعلمون ما هي المناسك وما هي الواجبات والأركان والنواقض، لا يعلمون، لا يسألون أهل العلم، ويذهب للحج ولا يسأل، إذا رجع من الحج قال أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ويطلب من يخلصه مما وقع فيه من مخالفات، هذا خطأ واضح. هذا المسلم لا يعظم شعائر الله عز وجل، ولو كان يعظم شعائر الله لا تفقه في أمور الحج قبل الذهاب إلى الحج. مثل هذه المرأة تسأل، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الحج، فعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه، إذا أراد عبادة عليه أن يتفقه في هذه العبادة ويعرف أركانها وشروطها وواجباتها ونواقضها، هذه من فروض الأعيان التي لا بد منها. المسألة الخامسة في الحديث، دل الحديث على جواز استفتاء المرأة للرجل وعلى جواز سماع كلامها للحاجة إذا لم يخشى بذلك فتنة. أي مسألة قد مرت معنا أيضا في الحديث السابق، جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي. مسألة السادسة في الحديث، من فعله صلى الله عليه وسلم مع الفضل عندما نظر لهذه المرأة الفضل ونظرت إليه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هو شاب وينظر إلى هذه المرأة، هنا المسألة السادسة وجوب عناية العلماء طلبة العلم وأولياء الأمور، وجوب عنايتهم بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى لا ينحرفوا عن الاستقامة ويقعوا في الخطأ والمعصية، أن يوجه الشباب إلى الخير بالقول والفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة، هذا من باب الإنكار بالفعل. ولذلك قال الحافظ العيني في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، قال إن من فوائد الحديث إزالة المنكر باليد. العيني رحمه الله له شرح لصحيح البخاري اسمه عمدة القاري، ذكر ذلك في المجلد الثامن في شرحه لهذا الحديث، قال من فوائد الحديث إزالة المنكر باليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيده صلى الله عليه وسلم. إذن وجوب العناية بالشباب ووجوب إبعادهم عن مواقع الفتنة، فعلى كل مسؤول أن يوجه الشباب إلى الخير بالقول والفعل، وأن يمنع عنهم الشر، وأن يزيل عنهم المنكر. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته. المسألة السابعة في الحديث، حديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بذات محرم، دليل على وجوب غض البصر، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي كذلك، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وهكذا أمر النساء، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، يجب غض البصر. وهذا الحديث من باب الفائدة التي نختم بها هذا الدرس استدل به بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم استدلوا به على جواز كشف المرأة لوجهها إلا إذا خشيت الفتنة. إذا لم تخشى الفتنة، فتنة الرجال، يجوز لها أن تكشف عن وجهها، هكذا قال كثير من العلماء واستدلوا بهذا الحديث. وكثير من العلماء قالوا لا، لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وإذا وجدت فتنة فتشتد الحرمة، اشتد المنع لهذه المرأة. وأجابوا على استدلال من قال بجواز كشف الوجه للمرأة، أجابوا على استدلالهم بهذا الحديث فقط، قالوا سلمنا أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها لأنها محرمة في الحج، والمشروع في حق المحرمة لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب. قالوا أيضا ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، نظر إليها ونظرت إليه، وهذا ممكن حتى مع تغطية الوجه، لأن الفضل قد يكون نظر إلى هيكلها، إلى قوامها، إلى تقاطيع جسمها ونحو ذلك، ليس في دليل أنه نظر إلى وجهها وأنها كانت كاشفة عن وجهها، هكذا قالوا. وقالوا أيضا ثالثا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية الوجه ولم ينقل ذلك، والله أعلم. هذه فقط من باب الفائدة وليست مسألة قد يأتي مكانها من خلال دراسة هذا الكتاب، هناك يأتي التفصيل والكلام عن حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، لكن فقط هنا ذكرنا هذه الفائدة لأنها تتعلق بالحديث الذي استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب إلا إذا خشيت الفتنة، هذا ليس فيه خلاف عند وجود الفتنة والرجال الأجانب، فإذا كانت جميلة تفتن الرجال الأجانب لا خلاف، لكن الأصل في حكم كشف المرأة وجهها هنا الخلاف يأتي. فمن أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز الكشف، لماذا؟ قالوا جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، دليل أنها كاشفة عن وجهها قالوا. وأجاب العلماء الآخرون كما أشرت في هذه الفائدة التي نختم بها شرح هذه الحديث في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.